تخابر بعاد واسمع كلامي بقيت من عندك كل شي الحرامي لا تخابر بعاد واسمع كلامي بقيت من عندك كل شي الحرامي لا تخابرنا حذرك ترى من الظلمة تشرك لا تخابرنا حذرك ترى من الظلمة تشرك إذا ما بطلت أجمع أمامي إذا ما بطلت أجمع أمامي يلا وفر القاع القاع ها ها ها ها أحلى العريس حيل حيل حيل يلا الله حيدر زيارة حيدر زيارة حيدر زيارة وقطع حيدر زيارة وقطع لعيون حيدر زيارة بس أحلى حيدر زيارة والنوم حيدر زيارة حيدر زيارة بس حيو حيدر عاشا العريس أحلى ظفر العريس ظفر العريس وقطع السيدين ظفر وقطع ظفر والعريس العريس بس أحلى العريس أحلى الشباب حي النصر حي النصر أبو الليل أبو الليل وقطع حيدر زيارة الله فوق حيدر زيارة جو عشر المحدود حيدوري عشر عشر أها يلا حيل حيل ها كلامك طلع كل ما نصحها صرت لك دواء وانت الصوت قاحها كلامك طلع كل ما نصحها صرت لك دواء وانت صرت قحا يا مخيب ظنوني وبتشي عيوني يا مخيب ظنوني وبتشي عيوني اذا ما بطلت اجمع امامي اذا ما بطلت اجمع حيدر زيارة يقول عيب عليك انت قديم تحية خاصة لحسين أحلى العريس لحسين تحية خاصة لأهل ديالة التمايمة التمايمة التمايمة بس العزة الله فوق والعزة جوا العزة بس أحلى ظفر العزاوي محمد محمد عمل الشعبي عمل الشعبي بس بس عمل الشعبي احلى شباب دوميز احلى شباب دوميز للصبح من عريس وعشر حفلة والجو مشتعل من رقصك يشيب الطفل بس انت وحدك بالحفل هز القبل هز القبل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كذب الكتب مثلك بشغله محترف مو كل من يهز بالكتب بشغله محترف بالوصف عديت الوصف هز القبر هز القبر